جميعا، وهذه أولى الرسائل في لقائنا اليوم من الأخ المستمع أبو العرابي حسين من المملكة المغربية. وكنا في الحلقة الماضية قد تناولنا بعض أسئلته التي بعث بها، ووعدناه بإكمال البقية في هذه الحلقة، فها نحن نفي بوعدنا. وهذا سؤاله يقول فيه: هل يجوز دفن أكثر من شخص في قبر واحد؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المشروع أن يدفن كل إنسان في قبر وحده كما جرت به السنة قديما وحديثا، سنة المسلمين قديما وحديثا. ولكن إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى جمع اثنين فأكثر في قبر واحد فلا بأس به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كان يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. وفي هذه الحال ينبغي أن يقدم إلى القبلة أكثرهم قرآنا لأنه الأفضل. نعم، يعني لا يكون في وضع على بعضهم، لا يعني توضع بينهم حواجز، لا يكون بعضهم إلى جنب بعض، إلى جنب بعض وليس بعضهم فوق بعض. نعم. أيضا يسأل يقول: لماذا منع الإسلام الوصية للوارث؟ منع الإسلام الوصية للوارث لأنه من تعدي حدود الله عز وجل، فإن الله تعالى حدد الفرائض والمواريث بحدود قال فيها: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإذا كان للإنسان بنت وأخت شقيقة مثلا، نعم، فمن المعلوم أن للبنت النصف، أن للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقية تعصيبا. فلو أوصى للبنت في مثل هذه الحال بثلث ماله مثلا، لكان معنى ذلك أن البنت ستأخذ الثلثين والأخت ستأخذ الثلث فقط، وهذا تعد لحدود الله. وكذلك لو كان له ابنان فإن من المعلوم أن المال بينهما نصفين، فلو أوصى لأحدهما بالثلث مثلا صار المال بينهما أثلاثا، وهذا من تعدي حدود الله، فلذلك كانت حراما، لأنها لو أجيزت ما كان لتحديد المواريث فائدة، لكان الناس يتلاعبون وكل يوصي لمن شاء فيزداد بذلك نصيبه من التركة ويحرم من شاء فينقص به نصيبه. نعم، إنما الوارث يأخذ نصيبه الشرعي حسب القسمة الشرعية للميراث دون الوصية. أيضا يقول: لماذا منعت الوصية بأكثر من الثلث؟ منعت الوصية بأكثر من الثلث لأن حق الورثة يتعلق بالمال، فإذا أوصى بزائد على الثلث صار في ذلك هضم لحقوقهم. ولهذا لما استأذن سعد بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي بثلثي ماله قال لا، قال فالشطر قال لا، قال فالثلث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث الكثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أشار في هذا الحديث إلى الحكمة في منع ما زاد على الثلث. ولهذا لو أوصى بزائد على الثلث وأذن بذلك وأذن الورثة في هذا فلا بأس به. نعم. يسأل أيضا: إذا مات أب وابن في حادثة ما ولم يعرف أيهما السابق بالوفاة فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ القول الراجح في هذه الحال أنه لا توارث بينهما، لأن من شرط التوارث العلم بحياة الوارث بعد موت مورثه، فإن الله تعالى يقول: فإن الله جعل المواريث باللام الدالة على الملك. نعم. فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وقال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولهن الربع مما تركتم إلى غير ذلك. واللام للتمليك، ومن المعلوم أنه لا ملك إلا في حال الحياة، فالميت لا يملك. ومن هنا نأخذ أنه لا بد من العلم ببقاء الوارث بعد موت مورثه، فإذا جهلنا الحال فقد فات هذا الشرط، وإذا فات الشرط أو إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا توارث بينهما، فلا يرث الابن من أبيه شيئا ولا يرث الأب من ابنه شيئا. نعم. أيضا يقول: إذا مات شخص وعليه دين ولم يخلف مالا بحيث يقضى هذا الدين منه، فهل يجب على ورثته أن يؤدوا عنه ذلك الدين أم لا؟ لا يجب على ورثته أن يؤدوا هذا الدين عنه، سواء كانوا من الأباعد أو من الأقارب، لكن إن كان هذا الميت والدا فينبغي لأولاده أن يوفوا عنه، لأن ذلك من بره. وأما الوجوب فلا يجب، لأننا لو أوجبنا هذا لا كنا نؤثمهم بترك الوفاء، وهذا يخالف قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولأننا لو قلنا بوجوب وفاء الدين عن الميت الذي لم يخلف تركه لكان في هذا فتح باب لهؤلاء الذين لا يبالون بارتكاب الديون، فيقول الواحد: أنا سوف أتدين، وإذا مت فإن أهلي أو ورثتي يقضون عني الدين، فلا يبالي بعد ذلك بما استدانه وألحقه ذمته. ثم إني أقول إن الميت إذا مات وعليه دين، فإن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، فإن الله تعالى يؤدي عنه من فضله وكرمه فيرضي أهل الحق. نعم. يقول أيضا: إذا تزوج الإنسان زوجة أخرى أو يريد أن يتزوج زوجة إذا كان الإنسان يريد أن يتزوج زوجة أخرى، فهل يشترط أن يستأذن امرأته الأولى؟ وما الحكم لو تزوج بدون علمها؟ أعتقد أنه لو استأذن منها لأبت أن يتزوج. نعم. ولكن ليس من شرط النكاح أن يستأذن الزوجة الأولى، بل حتى لو استأذنها وأبت فله الحق أن يتزوج. نعم. ولكن مع هذا أرى أنه ينبغي أن يشاورها المروءة. ويقنعها حتى تقتنع بذلك وتطمئن، ويبين لها الحكمة أو يبين لها العلة التي من أجلها يريد أن يتزوج. فإذا جاءتها الزوجة الجديدة جاءتها وهي على اطمئنان بها وعلى علم بها وعلى رضا بها، وحينئذ يمكن أن تعيش الزوجتان عيشة حميدة بدون تنافر ولا تباغض. فمن أجل مراعاة هذه المصالح ينبغي أن يستأذنها ويخبرها، وأما أن يكون ذلك واجبا فليس بواجب. نعم. يقول: لو أخفى عنها هذا الزواج فلا حرج عليه. لا حرج عليه. نعم. أيضا يسأل يقول: هل تجوز المغامرة بالنفس أو المخاطرة كما نرى حاليا في بعض أنواع الرياضة العنيفة التي قد تؤدي بمن يمارسها إلى الهلاك؟ هذا محرم، ولا يجوز للإنسان أن يغرر بنفسه فيما يخشى منه التلف أو الضرر، لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وإذا كان الله تعالى نهى عن ذلك قال: لا تقتلوا أنفسكم، فإن كل شيء يؤدي إلى الموت أو يؤدي أيضا إلى الضرر فإنه محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فكما أن الإنسان لا يحل له أن يعتدي على غيره، فلا يحل له أن يعتدي على نفسه بتعريضها لما فيه التلف أو الضرر. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز الانتفاع بجلود الميتة وعظامها وشعرها؟ إذا كانت الميتة من حيوان يباح بالذكاة كبهيمة الأنعام، يعني يؤكل. أي نعم. نعم. إذا كان من حيوان يباح بالذكاة كبهيمة الأنعام فإنه يجوز الانتفاع بجلدها لكن بعد الدبغ، أنه بالدبغ الذي يزول به النتن والرائحة الكريهة يكون هذا الجلد طاهرا، يباح استعماله في كل شيء حتى في غير اليابسات على القول الراجح، لأنه يطهر بذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرض. وأما إذا كان الجلد من حيوان لا يحل بالذكاة فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل كاف كاف دال سوداني مقيم بالرياض، يقول إنه رجل يبلغ 45 من عمره، متزوج وله أولاد، وقد اقترف ذنوبا كثيرة في حياته قبل وبعد الزواج من كبائر وصغائر الذنوب، والآن والحمد لله تاب إلى الله توبة نصوحة وعزم على ألا يعود إلى فعل شيء من تلك المنكرات، وأخذ يربي أولاده على الصلاح والتقوى، وقد أدى عمرتين وينوي أداء فريضة الحج، فيسأل هل تقبل له توبة بعد أفعاله تلك أم لا، وبماذا تنصحونه أن يفعل كي تقبل توبته عند الله؟ التوبة النصوح مقبولة مهما عظم الذنب، لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التوبة تهدم ما كان قبلها، وإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب يقول الله تعالى فيه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، فهذا يدل على أن من تاب من الذنب فإن الله تعالى يقبل هذه التوبة ويمحو عنه ما سلف كله. ولكن ليعلم أن التوبة لا بد فيها من شروط خمسة: الشرط الأول أن يكون فيها مخلصا لله، لا يحمله على التوبة رياء ولا سمعة ولا خوف ولا طلب رئاسة أو وظيفة أو نحو ذلك. الشرط الثاني أن يندم على ما مضى من هذا الذنب، بمعنى أن يكون في نفسه ألم وتحسر على ما فات، ويكون يتمنى أنه لم يفعله. الشرط الثالث أن يقلع عنه في الحال إذا كان متلبسا به، أي بهذا الذنب، فلا تصح التوبة من إنسان يعمل بالربا ثم يقول أنا تائب إلى الله من الربا أو أستغفر الله وأتوب إليه من الربا، فإن هذا لا ينفع. وبهذا نعرف أيضا أنه إذا كان الذنب متعلقا بآدمي فإنه لا بد أن يستحله أو يؤدي إليه حقه ليتحقق بذلك أنه أقلع عن هذا الذنب. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، فإن كان أقلع وتاب لكن في قلبه أنه لو حصلت له فرصة لعاد إلى هذا الذنب فإن هذه ليست بتوبة فلا تقبل منه. الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، وذلك بأن تكون قبل الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإن كانت بعد ذلك فإنها لا تقبل، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فهذه ليست بتوبة. وكذلك أخبر سبحانه وتعالى أنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا البعض من الآيات هو طلوع الشمس من مغربها، فإن الناس إذا رأوا ذلك آمنوا وتابوا من الذنوب، لكنه لا ينفع بعد هذا توبة ولا إيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وبملاحظة هذا الشرط الأخير يتبين أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت، قد يفجأه الموت في حال وهو لا يشعر، وحينئذ لا يحصل له التوبة من هذا الذنب. فعلى المرء أن يحرص على التوبة من الذنوب وأن يرجع إلى الله، وهو إذا رجع إلى الله بنية صادقة فإن الله تعالى يقبل توبته. بل قد قال الله تعالى في سورة الفرقان لما ذكر الشرك وما دونه، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل عبد الله أحمد من العراق بغداد، بعث برسالة يقول في سؤاله الأول فيها: هل تكفي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة الفاتحة في الصلاة، أم أنه لا بد من الإتيان بالبسملة؟ وإذا استعذت وبسملت للفاتحة فهل تبسمل للسورة أو السور التي بعدها في الصلاة، أم أنه لا بد من البسملة في قراءة كل سورة بعد الفاتحة في الصلاة وإن تعددت السور التي نقرأها في الصلاة؟ التعوذ بالله من الشيطان الرجيم مشروع عند كل قراءة، كلما أردت أن تقرأ شيئا من القرآن في الصلاة أو غير الصلاة فإنه مشروع لك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما البسملة فإن كنت تريد أن تبتدئ السورة من أولها فبسمل، لأن البسملة آية فاصلة بين السور يؤتى بها في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة، فإن سورة براءة ليس في أولها بسملة. نعم. وعلى هذا فإذا أردت أن تقرأ الفاتحة في الصلاة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أولا، ثم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اختلف أهل العلم في البسملة في الفاتحة، هل هي من الفاتحة أم لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الفاتحة، ولكن الصحيح أنها ليست منها، وأن أول الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، لحديث أبي هريرة الثابت الصحيح أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وعلى هذا فتكون الفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين، وهي سبع آيات: الأولى الحمد لله رب العالمين، الثانية الرحمن الرحيم، الثالثة مالك يوم الدين، الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة الصراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما على القول بأن البسملة منها فإن أول آية هي البسملة، والثانية الحمد لله رب العالمين، والثالثة الرحمن الرحيم، والرابعة مالك يوم الدين، والخامسة إياك نعبد وإياك نستعين، والسادسة اهدنا الصراط المستقيم، والسابعة الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكن الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة، كما أنها ليست من غيرها من السور. الجهر بالبسملة، الراجح أن الجهر بالبسملة لا ينبغي، وأن أن السنة الإصرار بها لأنها ليست من الفاتحة، ولكنه لو جهر بها فلا حرج، بل قد قال بعض أهل العلم إنه ينبغي أن يجهر بها أحيانا، لأنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بها، ولكن الثابت عنه أنه كان لا يجهر بها، وهذا هو الأولى لا يجهر بها. لكن لو جهر بها تأليفا لقوم مذهبهم الجهر فأرجو أن لا يكون به بأس. طب الجهر قبل الفاتحة وقبل السور أيضا أو قبل الفاتحة فقط؟ السور التي غيرها لا أدري. نعم. الجهر الذي أعرف الجهر ببسملة الفاتحة فقط. الفاتحة. نعم. سؤاله الآخر يقول: المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طول ركوعه مقارب لطول قيامه،